السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا إنسان يقول مثلا إن شاء الله فلان يتقال الله لا يقوله، إن شاء الله فلان ينجح الله لا يقوله، إن شاء الله يمكن الطيارة بتأخر الله لا يقوله. يعني ما معنى وما حكم هذه الكلمة؟ هو غالبا الإنسان عندما يقول الله لا يقوله يعني الله لا يوقع، يعني كأنه يقول أسأل الله أن لا يقدر هذا، الله لا يقوله يريد أسأل الله أن لا يقدر هذا، وهذه الكلمة لا بأس بها إن شاء الله تعالى إذا قصد ذلك. أو قصد الله لا يقوله يعني أسأل الله أن لا يقدر مثل هذا، فهذه لا بأس بها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.